التي تكفي الواحدة عن الرجل وأهل بيته بالغة ما بلغ عددهم فإنه تكفيهم أضحية واحدة. والأضحية يا عباد الله سنة مؤكدة في قول عامة أهل العلم. ضحى نبيكم صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين أي مخصيين، فقال في الأول بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، أي عن زوجاته وأولاده وبناته ومواليه عليه الصلاة والسلام. وقال في الثاني بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأضحية يا عباد الله، الأضحية عبادة عظيمة وشعيرة مؤكدة في يوم العيد، فإن الله ما تقرب إليه في يوم العيد بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله جل وعلا بمكان أي بمنزلة عظيمة قبل أن تبلغ قدرته الأرض. ووجه ذلك يا عباد الله أن في عبادة الذبح ذبح الأضاحي والهدايا أن فيها التقرب إلى الله بهذه النسيكة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن كان عنده سعة من المال فليبادر إلى الأضحية، فإنها من أزكى الأعمال التي ينويها في هذه العشر ثم يذبحها في يوم العيد يوم النحر. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا بتعظيم أوامره وفرائضه بالمبادرة إليها، واتقوه سبحانه بتعظيم نواهيه ومحرماته بالمباعدة عنها. واعلموا رحمني الله وإياكم أن من أراد أن يضحي فإنه يشابه المحرمين بالحج والعمرة بنوع إحرام، فقد جاء في السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. ودخول العشر يا عباد الله إما برؤية هلال ذي الحجة، فإن لم يرى كما هو الحال فإنه بإتمام ذي القعدة 30 يوما. فهذا الذي نوى أن يضحي بمجرد بدخول العشر ودخولها بغروب شمس آخر أيام ذي القعدة فإنه يمتنع عن أخذ شعره سواء بشاربه أو شعر رأسه أو إبطيه أو عانته، وكذلك يا عباد الله يحرم على الرجال الأخذ من لحاهم، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته وهو ما يبس من جلده في أطرافه، فإنه يمتنع عن هذه الأشياء الثلاثة حتى يضحي. وهذا الحكم يا عباد الله خاص بالمضحي في نفسه لا في من يضحي عنهم من أهل بيته ووالديه وأولاده وبناته وزوجاته. وإذا وكل الإنسان غيره في هذه الأضحية يذبحها فإن الحكم يتعلق بالموكل، فلا يأخذ الموكل من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته، أما الوكيل فإنه لا يناله هذا التحريم ولا يناله هذا الحكم، لأن الوكيل متبرع بالقيام بالذبح والتوزيع والصلخ والتوزيع